أين الشجاعة يا صحاب أفلت أليس لها إياب؟ أين الشجاعة يا صحاب أفلت أليس لها إياب؟ يا سائلي عنها فبشيني الشكيمة والإهاب، والجيم فيها جهادنا يجتزها مات الرقب. يا سائلي عنها فبشيني الشكيمة والإهاب، والجيم فيها جهادنا يجتزها مات الرقب. يا سائلي عنها فبشيني الشكيمة والإهاب، والجيم فيها جهادنا يجتزها مات الرقب. والألف في أيماننا بالله يهدينا الصواب، والعين علم نير يتلوه عزم للصعاب. والألف في أيماننا بالله يهدينا الصواب، والعين علم نير يتلوه عزم للصعاب. والهاء هدي نبعه من سنة أو من كتاب، والهاء هدي نبعه من سنة أو من كتاب. أين الشجاعة يا صحاب أفلت أليس لها إياب؟ أين الشجاعة يا صحاب أفلت أليس لها إياب؟ أين الشجاعة يا صحاب أفلت أليس لها إياب؟ أين الشجاعة يا صحاب أفلت أليس لها إياب؟ أين الشجاعة يا صحاب أفلت أليس لها إياب؟ أين الشجاعة يا صحاب أفلت أليس لها إياب؟ أين الشجاعة يا صحاب أفلت أليس لها إياب؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا من وحي الفاجة. ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول؟ دهتني فيك أحزاني يا قدسنا يا قدسنا يا قدسنا. خذ فؤادي غير ندمان، دمي فداؤك يا مسرى محمدنا، دمي فداؤك يا مسرى محمدنا، يا مقصد الناس يا مقصد الناس يا مقصد الناس. بعد المسجد الثاني أموت تحتك مدفونا فذا شرفي، أموت تحتك مدفونا فذا شرفي، ولا أعيش ذليلا ولا أعيش ذليلا فيك كالجاني. أنا رفيقك في عز وفي شرف وفي باين وفي باين وفي باين وفي ذكراك تبعث في نفسي مسرتها ذكراك تبعث في نفسي مسرتها ولست أنساك ولست أنساك ولست أنساك مهما كان مهما كان من شهاني. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. مساء النور يا أقصى، مساء النور يا أقصى، مساء النور يا مسرى رسول الله صلى الله يا مهد الرسالات. مساء النور يا روح البطولات، مساء النور من قلبي ومن ذاتي، مساء النور يا بوابة التأريخ والمجد، ويا إشراقة الإسلام في أيامنا الربد. مساء الخير سلمناك واحترنا، لماذا لا يرى الأعداء إلا المسجد الأقصى؟ وقدرنا وفكرنا وقررنا، وبعد سنين ندركنا بأنك مصدر العزة، وأن حين سلمناك كنا نجهل المفهوم والمنطوق والقصة. وسرنا نسأل الأعداء نسترضي ونستجدي ونستهدي، وحسب إرادة الأعداء حذو القذة القذة. إذا قالوا لنا شيئا سمعناهم تبعناهم أطعناهم، وقلنا القذة القذة. ولو دخلوا لجحر الضب كنا خلفهم نجري ونستجدي ونسترضي ونستهدي. فهذا منطق التفكير والتقدير والحكمة. مساء النور والخيرات يا أقصى، مساء الذل قد بعناك واخترنا مزايانا، وحين يزمجر الأعداء ننسى كل دعوانا، لأن في سلام الذل قد بعنا قضايانا. مساء الخير يا أقصى، أجاءك آخر الأخبار؟ أتدري أننا فزنا بغزة دون باقي الدار؟ وصرنا في أراضينا نقاسم دولة الكفار؟ أتدري أننا أحرار تحت ولاية الكفار؟ أتدري أنه قد صار في أرض الهدى سمسار يبيع بأبخس الأثمان للكفار حتى يأخذ الأمتار؟ أتدري أنه قد صار بين المسلمين مطار؟ مساء الخير والحسرات والعبرات يا أقصى، مساء الخير. إنا سوف نرقبهم ونبغضهم ونحسدهم، وفي وقت الرضا منهم سنشجبهم وننكرهم، فإن غضبوا سنسترضي ونستجدي ونستهدي لأن تحت قبضتهم. من وحي الفاجة. طفل الحجارة أي المجد سطره، ناءت عن المجد آساد ولا أثر. طفل الحجارة أي المجد سطره، ناءت عن المجد آساد ولا أثر نامت عن المقدس المسلوب أمتنا فالوهن خيم والإرجاف والخدر والناس جافوا لسان الحق وافترقوا وأصبح القوم لا شمس ولا قمر والناس جافوا لسان الحق وافترقوا وأصبح القوم لا شمس ولا قمر حتى انبرى طفلنا بالصخر يحمله فالكون كبر والمقلاع والحجر الله أكبر في الساحات نسمعها الله أكبر بالأعداء تنفجر الله أكبر برق المشرفي بها الله أكبر درب العز والظفر الله أكبر يا رباه أحي بنا روح الشهادة فالأعداء قد كثروا تكالبوا واستقروا في مرابعنا أواه يا أمة الأورام تنتشر أواه يا أمة الأورام تنتشر أواه يا أمة الأورام تنتشر أواه يا أمة الأورام تنتشر يا صبيا مات في أيدي اليهود لا تنادينا فإنا كاليهود لبسنا لبس اليهود شربنا شرب اليهود نومنا نوم اليهود سيفنا سيف اليهود وادعاء النصر للحق إذا ما ندعي مثل اليهود ندعي أننا سنحمي الدين نحمي الأرض والعرض ونحمي المسلمين ندعي أننا سنأتي فاتحين فإذا ما حصحص الحق رجعنا خائبين الدين نحمي الأرض والعرض ونحمي المسلمين ندعي أننا سنأتي فاتحين فإذا ما حصحص الحق رجعنا خائبين كلنا يا أيها الطفل المسجى جبنا نحن آلاف ولكن كلنا مثل الغثاء شكلنا شكل الغثاء قولنا قول الغثاء فعلنا فعل الغثاء كلنا يا أيها الطفل المسجى جبنا فابحث اليوم عن الحق فإنا ضعفاء لا تقل لي سوف نبقى ليس يحمي الحق يوما من ينادي بالبقاء أو ينادي باللقاء إنني أيقنت يا طفلي بأن الحق لا يحمى بصوت الخطباء لا ولا يبقى بنثر البلغاء بل ولا حتى بشعر الشعراء كل من ظن بأن الحق يأتي بالخطابة فهو أوهى من ذبابة كل من ظن بأن الحق يأتي بالسلام فهو من أهل الكلام إنني أيقنت يا طفلي بأن الحق لا يرجع إلا بالجهاد وبأن العدل لا يرجع إلا بالجهاد وبأن الأرض لا ترجع إلا بالجهاد بل وأقسمت يمينا لن يعود الدين والإسلام والإيمان إلا بالجهاد من وحي الفاجع نار بصدري تضرموا ودموع عيني يستفيض بها. تم هذا العمل باستوديو الرباط، الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض، صندوق بريد رقم 52428، الرمز البريدي 11573، رقم الهاتف والناسوخ 4259502، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظالمون مع العدو تآمروا وتعاهدوا عهدا علينا يبرموا، فالمسلمون دماؤهم مسفوحة وعدوهم في أرضهم يتحكمون، والظالمون مع العدو تآمروا وتعاهدوا عهدا علينا يبرمون. فالليل داج والكروب طويلة وبناؤنا في كل أرض يهدم، الليل داج والكروب طويلة وبناؤنا في كل أرض يهدم، وبكاء أمتنا وبكاء أمتنا وبكاء أمتنا يشق سماءنا فإلى